الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الدرس 25 من شرح كتاب الصلاة من منهج الطلاب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى، وكنا وصلنا فيه لباب في صلاة الجماعة، باب في صلاة الجماعة. فبيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: باب صلاة الجماعة فرض كفاية لرجال أحرار مقيمين لا عرى في أداء مكتوبة لا جمعة. هذا الباب عقده شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كل ما يتعلق بصلاة الجماعة من شروط وآداب ومسقطات وكذلك مكروهات، كل ما يتعلق بصلاة الجماعة من أحكام ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا الباب. والمراد بصلاة الجماعة يعني أداء جماعة بدلا من أن يؤديها منفردا. المقصود بصلاة الجماعة يعني صلاة أداء الصلاة مع الجماعة بدلا من أن يؤديها منفردا. صلاة الجماعة كما يقول الفقهاء شرعت وشرعها الله سبحانه وتعالى لحكم جليلة، ومن أهم هذه الحكم هو قيام الألفة بين المسلمين في المجتمعات، قيام الألفة بين المسلمين في المجتمعات. طبعا بصلاة الجماعة وبالاجتماع في الصلوات يحصل التعارف والتآلف ونحو ذلك، فكان هذه من أهم الحكم التي من أجلها شرع الله سبحانه وتعالى هذه الصلوات في جماعة. كذلك من هذه الحكم كما يذكرون أن يتعلم الجاهل من العالم، أن يتعلم الجاهل من العالم. فطبعا صلاة الجماعة يجتمع فيها الناس العالم والجاهل والفقير والغني، فيحصل من ذلك من المصالح الكثير، وكثير من ذلك أن يأتي هذا الجاهل ويسأل العالم فيما أشكل عليه من أمر دينه أو دنياه. كذلك بالنسبة للفقراء يأتي الغني مثلا ويرى حال الفقير أمامه، فيكون هذا طبعا يعني أحرى في أن يعني يقف بجانبه ويساعده ويتصدق عليه بالمال، أو يكون يعني يعرف من هو أهل لهذه الزكاة إلى آخر ذلك من هذه المصالح يعني المعروفة التي من أجلها شرع الله سبحانه وتعالى اجتماع الناس في كل يوم وليلة 5 مرات مع كل صلاة مع كل نداء في هذه الصلوات. صلاة الجماعة كذا كما يقولون من خصائص هذه الأمة، كما في صلاة الجمعة وكما في صلاة العيدين وكما في صلاة الكسوفين، كل هذه الصلوات من خصائص هذه الأمة. خص الله سبحانه وتعالى هذه الأمة بهذه الصلوات حتى يجتمع فيه المسلمون ويحصل التماسك والتآلف والتحاب بين أفراد المجتمع المسلم. واضح، دي كانت بعض الحكم يعني يذكرها بعض العلماء في ذلك. طيب بيقول: باب صلاة الجماعة فرض كفاية. الجماعة في اللغة معناها الطائفة، الجماعة لغة الطائفة، ومنه قوله تبارك وتعالى: فلتقم طائفة منهم معك، يعني فلتقم جماعة منهم معك. وكما في قوله جل وعلا: وطائفة من الذين معك، أيضا وجماعة من الذين. فالجماعة في اللغة معناها الطائفة. وأما الجماعة في الشرع أو صلاة الجماعة شرعا، هي ربط صلاة المأموم بصلاة الإمام، ربط صلاة المأموم بصلاة الإمام. هذه صورة صلاة الجماعة، أن يجتمع بعض المسلمون بعض المسلمين فيرتبط أو ترتبط صلاتهم بصلاة إمامهم فيصلون بصلاته. لذلك جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم. طبعا هذا هو جوهر صلاة الجماعة، وجود الإمام ومن يقتدي به ومن يتأسى به في صلاتهم، هذا هو مقصود بصلاة الجماعة. والصلاة في الجماعة مشروعة وجاء الإسلام ورغب فيها، بل أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع المسلمون على مشروعيتها. ومن أدلة مشروعية الصلاة في جماعة قبل الإجماع قوله تبارك وتعالى، قوله جل وعلا: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. قالوا هذا الأمر كان في، قالوا كان هذا الأمر في إقامة صلاة الخوف في جماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحرب والخوف، فكانت الجماعة في الأمن والسلم أولى، فكانت الجماعة في الأمن والسلم أولى. كذلك ثبتت الجماعة بالسنة الفعلية عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنه عليه الصلاة والسلام واظب عليها طوال حياته عليه الصلاة والسلام في الحضر وفي السفر في السلم وفي الحرب، كان يحافظ على هذه الصلاة في جماعة صلى الله عليه وسلم وواظب عليها حتى مات عليه الصلاة والسلام، ورغب فيها صلى الله عليه وسلم وأمر بها أيضا قولا من السنة القولية. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد أو الفذ 27 درجة. هذا حث وترغيب النبي صلى الله عليه وسلم في أداء أو على أداء الصلاة في جماعة، قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة. لما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويخبر أن الصلاة في جماعة أفضل من الصلاة منفردا، هذا معناه ترغيب وحث على أداء الصلاة مع الجماعة. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. كذلك في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: صلاة أحدكم أو صلاة الجماعة، قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده 25 درجة. صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده 25 درجة. في حديث ابن عمر قال إيه؟ قال 27. في حديث أبي هريرة قال 25. طبعا حصل هنا، طبعا هذا حديث صحيح والآخر حديث صحيح، فجمع العلماء بين هذين الحديثين بأكثر من جمع. من أوجه الجمع قالوا: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أولا أن من صلى في جماعة فله خمس، فهو يعني 25 درجة، ثم أخبر بعد ذلك بأن الصلاة في جماعة 27 درجة، يعني كأن الله تبارك وتعالى زاد أجر من يصلي في جماعة. في أول أمر أعطاه ربنا سبحانه وتعالى 25 درجة من يصلي منفردا، ثم أراد الله سبحانه وتعالى أن يزيد أجر من يصلي مع الجماعة فجعلها 27 درجة. هذا وجه من أوجه الجمع، قالوا أخبر صلى الله عليه وسلم أولا ب 25 ثم بعد ذلك صارت 27، زي بالضبط كلامهم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفضلوني على يونس ابن متى عليه السلام. عاد طبعا خلاف في هذه المسألة مر بنا قبل ذلك، ايه المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلون على يونس ابن متى؟ هل معنى كده ليونس افضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، باتفاق هو افضل الانبياء عليه الصلاة والسلام، لكن حملها العلماء او بعض العلماء قالوا هذا قبل ان يخبر انه افضل الانبياء، واضح؟ فلما اخبر بذلك صلى الله عليه وسلم قال: انا سيد ولد ادم يوم القيامه ولا فخر. هذا وجه من اوجه الجمع. وجه اخر قالوا قال ذلك صلى الله عليه وسلم ايه؟ تواضعا، باب التواضع صلى الله عليه وسلم وعدم الافتخار. كذلك في هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم في اول الامر: من صلى في جماعه فله 25 درجه، واضح؟ بعد كده يعني اخبره الله سبحانه وتعالى بان من يصلي في جماعه فله اكثر من ذلك وهو 27 درجه. هذا وجه من اوجه الجمع. وجه اخر من اوجه الجمع قالوا حمل العلماء حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه اللي هو 27 درجة، قالوا هذا في حق من صلى الجماعة في المسجد. وأما حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فهذا في حق من صلى الجماعة في البيت. من صلى الجماعة فين؟ في البيت. طبعا هذه جماعة وهذه جماعة، واضح؟ لكن الذي يأتي ويصلي في المسجد طبعا درجته أعلى، لذلك حملوا حديث ابن عمر 27 درجة على من صلى الجماعة في المسجد، وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه على من صلى الجماعة في البيت. وأوجه أخرى من الجمع يعني اكتفي بهذين الوجهين. فالشاهد نكلم أنه صلى الله عليه وسلم حث ورغب على صلاة الجماعة، وبين أن فيها يعني مضاعفة الأجر من أن يصلي يعني الشخص منفردا في بيته أو حتى في المسجد، واضح؟ بل جاء في بعض الأحاديث تحذير ووعيد من النبي صلى الله عليه وسلم عمن أو لمن ترك صلاة الجماعة، كما في حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا حديث مهم، قال صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة في قرية أو بدو، ما من ثلاثة في قرية أو بدو لا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان. ما من ثلاثة في قرية أو بدو لا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان، قال: فعليك بالجماعة، فإنما يأكل الذئب القاصية من الغنم. قال: فعليك بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية أو القاصية من الغنم. فعليك بالجماعة، فمن هذا؟ من أساليب الأمر. وأما بالنسبة عن وقت مشروعية صلاة الجماعة، فقالوا يعني شرعت صلاة الجماعة بعدما مكث النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة يصلي بغير جماعة لما كان في مكة. مكث صلى الله عليه وسلم هذه المدة الطويلة لا يصلي في جماعة، بل كان يصلي منفردا صلى الله عليه وسلم، وكان المسلمون أيضا يصلون فرادا. طبعا كان صعب جدا أن يأتوا ويصلوا في جماعة أمام المشركين وهم في مكة، واضح؟ فالصحابة كانوا مقهورين وكانوا يخافون من أذى المشركين وبطشهم، فكانوا يصلون في بيوتهم فرادة، ولم يكونوا قد يعني شرعت في حقهم صلاة الجماعة. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أقام عليه الصلاة والسلام فيها صلاة الجماعة، وواظب عليه صلى الله عليه وسلم حتى مات، وواظب عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وخصوصا بعد أن بنى مسجده عليه الصلاة والسلام. وانعقد الإجماع على مشروعية صلاة الجماعة. انعقد الإجماع على مشروعية صلاة الجماعة. نقل الغزالي رحمه الله تعالى أبو حامد حجة الإسلام في الإحياء، يبين طبعا حرص الأئمة والسلف على صلاة الجماعة. نقل عن أبي سعيد الداراني رحمه الله تعالى أنه قال: لا تفوت أحد صلاة أو لا تفوت أحدا صلاة الجماعة إلا بذنب أذنبه. لا تفوت أحدا صلاة الجماعة إلا بذنب أذنبه. كانوا يعدون هذا تقصير من العبد أو بتقصير من العبد الذي حرم من هذا الأجر من أن يصلي في جماعة. لذلك لما تكلمنا عن ترجمة بعض الأئمة كالمزني رحمه الله تعالى ذكرنا أنه كان إذا فاتته الصلاة في جماعة كان يقضيها 25 مرة حتى يعني يحوز على أجر صلاة الجماعة. وهذا ورد عن كثير من السلف أنهم كانوا يكررون حتى يعني يحصلون على هذا الأجر الذي جاء في هذا الحديث. وقال: كان السلف، هذا أيضا مما نقله الغزالي رحمه الله تعالى، قال: وكان السلف ده كلام الغزالي رحمه الله. قال: وكان السلف يعزون أنفسهم 3 أيام إذا فاتتهم التكبيرة الأولى. إذا فاتتهم التكبيرة الأولى، يعني لو واحد فاتته تكبيرة الإحرام ها كان يعز نفسه ويعزون هذا الشخص 3 أيام ها، ليه؟ عشان هو فاتته تكبيرة الإحرام. و7 أيام إذا فاتتهم الجماعة، كانوا يعزون أنفسهم إذا فاتتهم صلاة الجماعة 7 أيام. لذلك بيقول حاتم الأصم رحمه الله تعالى، بيقول: فاتتني مرة صلاة الجماعة، فاتتني مرة صلاة الجماعة، فعزاني أبو إسحاق النجاري، فاتتني صلاة الجماعة فعزاني أبو إسحاق النجاري وحده، ولو مات لي ولد لعزاني أكثر من 10,000 نفس. إذا لو مات لحد هيعزي كم واحد؟ ألوف. أما صلاة الجماعة واحد نام عن الصلاة ما جاش يصلي، ما صلاش أصلا، بالنسبة للناس في مشكلة؟ هل للصلاة وزن أو اعتبار؟ لا. لذلك بيقول: ولو مات لي ولد لعزاني أكثر من 10,000 نفس، لأن مصيبة الدين عند الناس أهون من مصيبة الدنيا، لأن مصيبة الدين عند الناس أهون من مصيبة الدنيا، فإنه لو مات لي الأبناء جميعا لكان أهون علي، لو كان أهون علي من فوات هذه الصلاة في جماعة. يعني موت أولادي جميعا وفقد أولادي جميعا أهون عندي من أن تفوتني صلاة في جماعة. تأمل حرص هؤلاء على أداء هذه الصلوات في جماعة. فطبعا هذا دل طبعا على حرصهم على الخير، يعني ولما جاء من عظيم الأجر في المحافظة على هذه الصلوات في جماعة. طيب، أول مسألة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا الباب في حكم صلاة الجماعة، فبيذكر أن صلاة الجماعة فرض كفاية، وهذا على أصح الأوجه عند الشافعية أنها فرض كفاية. وطبعا المقصود بذلك المكتوبات الخمس، طبعا الكلام على المكتوبات الخمس، حكمها أنها تصلي أو الصلاة في جماعة بالنسبة للصلاة الخمس، هذا فرض على الكفاية. واستدلوا على ذلك بحديث أبي الدرداء السابق، قال صلى الله عليه وسلم: ما من 3 في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة، فإنما تأكل أو يأكل الذئب القاصية من الغنم. قالوا: هذا الحديث دليل على أنها فرض، وكذلك هو فرض على الكفاية، أخذ على الكفاية من هذا الحديث ومن غير من الأحاديث. نحن بيقول: ما من 3 في أو قرية لا تقام فيهم الصلاة، فممكن تقام الصلاة بشخصين، صح؟ طب إذا أقيمت الصلاة بشخصين هل ينالهم هذا الوعيد؟ هل يستحوذ عليهم الشيطان؟ الجواب لا. ليه؟ لأنه أقيمت فيهم الجماعة، صح؟ مع ضميمة الأحاديث الأخرى التي فيها أخبر صلى الله عليه وسلم بالفضل لمن صلى الصلاة ولو منفردا، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. قالت: لو كانت على فرض على الأعيان، لو كانت الصلاة في جماعة فرض على الأعيان لما جعل لصلاة المنفرد أجرا، لكن جعل لها فضل وأجر ولا جعل لها فضل وأجر. قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، أفضل من، يبقى هذه لها فضل وهذه لها فضل، لكن أيهم أعظم فضلا وأجرا؟ الصلاة في جماعة. لما جعلها فضلا علمنا أنها مجزئة وأنها صحيحة وأنها لا تتعين على يعني على الأشخاص، واضح؟ وطبعا وهذا على وجه آخر عند الشافعية أنها فرض على الأعيان، وفي وجه آخر الذي اختاره الرافعي رحمه الله تعالى أنها سنة مؤكدة. أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة، لكن الأصح المعتمد أنها فرض على الكفاية، بحيث أنه إذا أقيمت وظهر بها الشعار، يعني ظهرت في الناس، سقط الإثم عن الباقين، سقط الإثم عن الباقين، بحيث أنها إذا أقيمت وظهر بها أو ظهرت هذه الشعيرة، ظهرت هذه الشعيرة في البلد أو في القرية أو في مصر من الأمصار، واضح، أو في محل من يعني المحال، فكل هذا يعني تجزئه ويسقط الإثم عن الباقين. لذلك فصلوا في هذه المسألة وقالوا لو كانت القرية صغيرة، لو كانت القرية صغيرة فيكفي أن تقام الجماعة في أي محل في هذه القرية لأنها صغيرة، فأي مكان حتقام فيه جماعة هيظهر، تظهر الجماعة وتظهر هذه الشعيرة، لأن هذه القرية قرية صغيرة، واضح. بخلاف لو كانت هذه القرية قرية كبيرة، مدينة مثلا أو ما شابه، ففي هذه الحالة قالوا لابد أن تقام صلاة الجماعة في مكان يظهر، يظهر فيه هذا الشعار، هذه الشعيرة العظيمة، في كل صلاة الخمس، فلابد أن تصلى صلاة الجماعة في مكان ظاهر، واضح؟ بخلاف القرية، قلنا القرية الصغيرة فأي مكان خلاص، القرية الصغيرة طبعاً أي حاجة بتحصل فيها تبقى معروفة، أما بالنسبة للقرى الكبيرة لابد أن تقام فيها صلاة الجماعة، واضح، في مكان يظهر فيه هذه تظهر فيه هذه الشعيرة في الصلوات الخمس، فإذا فعلوا ذلك سقط الإثم عن الباقين، والمقصود بذلك الذين لم يصلوا في جماعة. طيب إن لم تصلى في جماعة أو صلوا في جماعة ولم تظهر هذه الشعيرة أثم الجميع، وإن امتنعوا عن أداء وإظهار هذه الشعيرة قاتلهم الإمام حتى يظهروها، قاتلهم الإمام أو طبعا أو من ينوب عن الإمام حتى يظهروا هذه الشعيرة، واضح. كسائر طبعا فروض الكفايات. طيب يبقى إذن الأصح المعتمد في المذهب أن صلاة الجماعة فرض على الكفاية، وقلنا في وجه آخر أنها سنة مؤكدة، وهذا الذي اختاره الرافع رحمه الله تعالى، ووجه آخر قاله هو فرض على الأعياد، واستدلوا على ذلك بحديث في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم عند من يقول أنها فرض على الأعيان، ده الوجه الآخر في المذهب، وإن كان طبعا غير معتمد، غير المعتمد كما بينا، استدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، حديث مشهور عندكم جميعا، ثم آمر رجلا، قيل أن هذا الرجل مقصود به أبو بكر، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، حزم من حطب فأحرق عليهم، لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. قالوا هذا الحديث دليل على أن صلاة الجماعة فرض على الآية، لكن أجيب عن هذا الحديث بأنه بدليل السياق ورد في قوم منافقين، ورد في قوم منافقين يتخلفون عن الجماعة ولا يصلون، لذلك هدده النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التهديد الشديد، وتوعده صلى الله عليه وسلم بهذا الوعيد الأكيد عليه الصلاة والسلام، أنه من تخلف عن هذه الصلاة منكم أيها المنافقون لأتين معي برجال وأفعلن كذا وكذا وكذا، تهديدا لهؤلاء المنافقين، واضح. فالأصح في هذه المسألة والمعتمد عند الشافعية أن صلاة الجماعة فرض على الكفاية. طيب إذا قلنا أنها فرض على الكفاية، على من تجب؟ على من تجب؟ من هو المطالب بأداء هذه الصلاة في جماعة؟ بيذكر هنا إن أنها فرض على الكفاية في حق رجال أحرار مقيمين في أداء مكتوبة. يشترط أو تجب الجماعة، أقصد تجب الجماعة على كل رجل حر ومقيم. لاحظ هذه القيود الثلاثة، أن يكون رجلا خرج بذلك الأنثى، النساء لا تجب في حقهن الجماعة كما سيأتي. حر خرج بذلك العبد، العبد طبعا منشغل بسيره، بحق سيره، والمشغول لا يشغل كما بينا أكثر من مرة. الأمر الثالث مقيم، فلا تجب الجماعة على المسافر. يبقى رجل حر مقيم. أما النساء وأما من فيهم رق وأما المسافر فكل هؤلاء لا تجب عليهم الجماعة. طيب بالنسبة إذا كان عندنا رجال أحرار مقيمون لكنهم عراة، عراة بحيث أنهم لا يجدون ما تستر أو يستر عورتهم، قالوا في أما في حق العراة فالجماعة تسقط أيضا. لذلك هنا بيقول فرض كفاية لرجال أحرار مقيمين لا عراة، يعني إلا إذا كانوا عراة، إذا كانوا عراة تسقط في حقهم صلاة الجماعة، لطبعا تظهر عورتهم. أما الإمام ها عورته ظاهرة، فإذا فهو فيها هيصلي أمامهم إزاي؟ واضح؟ طيب إذا ركعوا أو سجدوا في الصفوف ونحن نصلي جنب بعضهم مش إشكال. طيب إذا كان أكثر من صف هتظهر عورته، تبقى مشكلة هنا، زيك استثنوا من ذلك العراة. لكن عند النووي رحمه الله تعالى قال إذا صلوا هؤلاء، إذا صلوا هؤلاء في ظلمة مثلا بحيث لا تظهر عورتهم يصح أن يصلوا في جماعة، فيصح أن يصلوا في جماعة. واضح؟ نتكلم على صلاة الجماعة دلوقتي، على صلاة الجماعة مش على شروط صحة الصلاة. واضح؟ نتكلم صلاة الجماعة، يقيم جماعة ولا لا يقيم الجماعة؟ في حقهم فرض كفاية برضو ولا لا؟ في حق هؤلاء العراة ليس فرض كفاية، بل تسقط عنهم إلا في حالة إذا كانوا في ظلمة، بحيث طبعا هيأمنوا في هذه الحالة يعني من إظهار العورة للآخر. ها؟ طب احنا عندي أكثر من واحد، عندي أكثر من صف، فعند الركوب برضو نفس الكلام، هيبقى العورة ظاهرة أمامه. خلاص؟ وهذه الكلام ده إن شاء الله بعد ذلك. طيب كذلك بيذكر هنا أن هذا لا يكون إلا في حق الأداء المكتوبة، يعني تجب الجماعة على الكفاية في أداء الصلوات المكتوبات الخمس. طيب خرج بذلك غير المكتوبات زي إيه؟ يعني ما شرع في جماعة لكن من غير المكتوبات زي العيدين، هكذا العيدان والكسوف والاستسقاء، واضح، والتراويح، كل هذه يعني لا في حقيقة ليس فرض فيها، ليس على أو ليس بفرض على الكفاية كما هو معلوم. طيب الجمعة بيقول لا جمعة، صلاة الجمعة ليس بفرض على الكفاية. أما الإيه؟ فرض على الأعيان. أما صلاة الجمعة كما سيأتي إن شاء الله كلام عليها فهي فرض على الأعيان، يجب على كل مسلم مكلف بشروط التي سيأتي الكلام عليها إن شاء الله، حر مقيم، أن يصلي الجمعة، هذا فرض عين عليه. أما الكلام على فروض الأعيان هذا في حق الصلوات الخمس المكتوبات، هذه تصلى في الجماعة فرض على الكفاية. واضح؟ طيب أما صلاة الجماعة في حق غير المذكور بالنسبه غير الرجال وبالنسبه اللي هم المقيمين و ايه تاني المقيمين والمقيمين الاحرار، ففي حق غير هؤلاء جميعا هو سنه، في حق غير هؤلاء سنه، ومن ذلك المراه وكذلك العبد وكذلك المسافر. طيب، ذكر المصنف بعد ذلك مسألة أخرى، وهي مسألة أيهما أفضل، الصلاة في المسجد أم الصلاة في البيت، الجماعة في البيت أم الجماعة في المسجد، أيهما أفضل؟ فذكر المصنف رحمه الله تعالى أن جماعة في المسجد حتى وإن قل عددها أفضل من جماعة في البيت. الجماعة في المسجد حتى وإن قل عددها أفضل من الجماعة في البيت، إلا في حق من؟ إلا في حق النساء، إلا في حق المرأة. يبقى الأصل عندي أن الجماعة في المسجد أفضل من الجماعة في البيت حتى لو كان العدد في المسجد أقل، واضح؟ إلا بالنسبة للمرأة، إلا في حق المرأة. في حق المرأة جماعة البيت أفضل، جماعة البيت أفضل، ودليل ذلك كله ما رأه الشيخان أنه صلى الله عليه وسلم قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ما المفهوم من هذا الحديث؟ افهم من هذا الحديث، ما وجد دليل من هذا الحديث؟ قال صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، إلا المكتوبة يعني تصلى في المسجد، فهي في المسجد أفضل، إلا المكتوبة فهي في المسجد أفضل. يبقى قال صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، فصلاتها في المسجد أفضل. وقال صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا نساءكم المساجد، ده حديث آخر، قال لا تمنعوا نساءكم المساجد، ثم قال صلى الله عليه وسلم وبيوتهن خير لهن. لذلك قلنا إن الجماعة بالنسبة للنساء في البيت أفضل من الجماعة في المسجد، واضح؟ وهذا الحديث رواه أبو داود وصححه الحاكم على شرط الشيخين. طيب، فرع على هذه المسائل، وهو إذا صلت المرأة جماعة في المنزل في البيت، إذا صلت المرأة جماعة في البيت، قالوا إذا صلت المرأة جماعة في البيت فالأفضل أن يكون الإمام رجلا، فالأفضل أن يكون الإمام رجلا، يعني لو في رجل معهم في البيت وهم هيصلوا جماعة فالأفضل أن يكون الإمام رجلا، ثم خنثى، ثم واحدة من النساء. طيب، الاعتبار هنا هو الاعتبار في نظر الفقهاء هنا النظر إلى الأكمل، الأكمل عند الرجل أكمل، لذلك كان هو أولى بالإمامة، واضح؟ طيب، يأتي بعده في المنزلة الخنثى اللي هو يعني مشتبه هل هو ذكر أو أنثى، هيقدم طبعا، وبعد ذلك يأتي النساء في المرتبة الأخيرة. فإذا صلت النساء جماعة في المسجد فالأولى والأفضل أن يكون في البيت، الأولى والأفضل أن يكون الإمام رجلا، وإلا فخنثى وإلا فالنساء. فرع آخر، يكره حضور النساء في جماعة الرجال، يكره حضور النساء في جماعة الرجال بشرط إن كنا مشتهيات، إن كنا مشتهيات يعني خوف الفتنة، تخرج مثلا متزينة أو متعطرة أو سافرة مثلا، كل هذا الحال يكره للمرأة أن تخرج للصلاة في المسجد مع جماعة الرجال، واضح؟ طيب، ثم شرع في مسألة أخرى، وهي مسألة أفضلية الجماعة الكثيرة، فقال رحمه الله تعالى وكذا وكذا ما كثر جمعه إلا لنحو بدعة إمامه أو تعطل مسجد لغيبته. مسألة أفضلية الجماعة الكثيرة مقصود بها أن الجماعة الكثيرة أفضل من الجماعة القليلة. الجماعة الكثيرة حيث العدد أفضل وأعظم في الأجر من الجماعة القليلة، وهذا معنى قولهم ما كثر جمعه وإن بعد أفضل مما قل جمعه وإن قرب. هذا معنى قولهم ما كثر جمعه وإن بعد أفضل مما قل جمعه وإن قرب. يبقى أنت لو في مسجد مثلا بيصلي وفي عدد المصلين فيها أكثر، فهذا أفضل من أن تصلي في غيره. يبقى عندك مسجدين، مسجد قريب لكن العدد فيه قليل، وعندك مسجد بعيد والعدد فيه كثير، أيهما أفضل؟ ما كثر عدده، ما كثر جمعه أفضل وأعظم أجرا. واضح؟ وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. لما يصلي مع بعضهم أفضل بأن يصلي منفردا. صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، يعني لو جيبه صلى بو ثلاثة يعني أفضل ما يصلي مع واحد. وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى. يبقى كل ما يكون أكثر كل ما يكون أحب الله سبحانه وتعالى وأعظم فيها الأجر. واضح؟ لكن قالوا يستثنى من ذلك حالات. يبقى الأصل عندي أن الجماعة الكثيرة في العدد أفضل عندي من الجماعة القليلة في العدد إلا في بعض الحالات. الحالة الأولى استثنى من ذلك الصلاة في المساجد الثلاثة. الصلاة في المساجد الثلاثة، المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. واضح؟ الصلاة في المساجد الثلاثة أفضل من غيرها حتى وإن قل عددها. الصلاة في المساجد الثلاثة أفضل من الصلاة في غيرها من المساجد حتى وإن قل عددها، بل قال العلامة المتولي رحمه الله تعالى إن الانفراد فيها أفضل من الجماعة في غيرها. الانفراد في هذه المساجد أفضل من الجماعة في غيرها، طبعا الأجر مضاعف. انت هتصلي في جماعة هتاخد كم درجة؟ 27 درجة. طب الصلاة في المسجد الحرام ب100,000، مسجد نبوي 1000 أو يزيد، صح؟ صلاة في مسجد الأقصى 250 صلاة مثلا. واضح؟ ففي كل الأحوال هي أكثر من الصلاة في جماعة اللي هي 27 درجة. لذلك قالوا الصلاة في المساجد الثلاثة أفضل مطلقا حتى وإن قل عدد يعني المصلين في هذه المساجد، والصلاة فيها منفردا أفضل من الصلاة في يعني فيها ولو في جماعة. واضحة جدا هذه المسألة. كذلك مما يستثنى أيضا من القاعدة احنا قعدناها إن هو ما كثر جمعه وإن بعد أفضل مما قل جمعه إن قرب. مما يستثنى من ذلك أيضا إذا كان إمام المسجد في الجماعة الكبيرة مبتدعا، إمام المسجد هذا في هذا المسجد، المسجد الكبير الذي يضم أكبر عدد المصلين، كان مبتدعا ببدعة مفسقة، كان يكون مثلا رافضيا على من يقول أن الرافضة ليسوا يعني بكفار. واضح؟ أو كان مشبها مثلا أو نحو ذلك من البدع، أو كان مرجئا أو إلى آخره. فإذا كان إمام هذا المسجد الذي كثر جمعه مبتدعا ببدعة مفسقة ليس بمكفرة، ففي هذه الحالة يعني يترك الصلاة خلفه ويصلى مع الجماعة الأقل. أو كان فاسقا بأي يعني بأن أتى كبيرا الكبائر وجهر بها مثلا. واضح؟ ومن ذلك قالوا أو كان إمام هذا المسجد حنفي. برضو هذا ليس من باب التعصب المذهبي حتى لا يظن البعض لا يحسن هذه المسألة إطلاقا وهو يتكلم، هذا ليس من باب التعصب المذهبي، لكن لأن الحنفي يرى عدم وجوب بعض الأشياء الواجبة عند الشافعي. واضح؟ زي ما مثلنا في الدرس السابق مسألة الايه، ها، في الاطمئنان مثلا في الصلاة او قراءة الفاتحة. واضح؟ عند الحنفية لا يرون وجوب هذه المسائل، هذه الأشياء، لا، ترك الصلاة خلف هذا أولى، وتصلى خلف يعني الموافق في المذهب أولى من الصلاة خلف المخالف في المذهب. واضح؟ سؤال آخر الدرس إن شاء الله. خلاص؟ طيب، الأمر الثالث مما يستثنى من هذه الحالة، إذا كان إمام المسجد في الجماعة القليلة، هذا تتعطل الجماعة بغيابه. واحد هو الإمام الراتب، ده مما يستثنى الأمر الثالث. خلاص؟ لو كان الجماعة قليلة لكن إن غاب هذا الإمام وصلى مع الجماعة الكثيرة ستتعطل الجماعة القليلة في هذه الحالة. لا، في هذه الحالة قالوا لا، صلاته في الجماعة القليلة أفضل وأولى من صلاته في الجماعة الكثيرة. يبقى هنا عندي شخص هو دلوقتي إما أن يصلي في الجماعة مع الجماعة الكثيرة من حيث العدد، وإما أن يصلي في الجماعة القليلة. إن صلى في الجماعة الكثيرة وغاب عن الجماعة القليلة لم تقم هذه الجماعة القليلة، عطلت هذه الجماعة القليلة بغيابه، مفيش حد يصلي غيره. لو غاب مفيش حد إيه هيصلي غيره، مفيش حد هيصلي بالناس، تتعطل الجماعة. في هذه الحالة قالوا لا، صلاته مع الجماعة القليلة أولى له من صلاته مع الجماعة يعني الكبيرة أو الكثيرة. ليه؟ لئلا تتعطل الجماعة، لئلا تعطل الجماعة. أو برضو صورة مشابهة، لو كان الناس يحضرون للصلاة في هذا المسجد لحضوره، شخص مثلا حسن الصوت، عالم من العلماء الكبار، واضح، لو جاء وصلى في هذا المسجد اجتمع الناس حوله ليتعلموا منه أو ليعني ليخشعوا في صلاتهم كان حسن الصوت مثلا، فهذا صلاته مع هذه الجماعة القليلة أولى له من صلاته في الجماعة الكثيرة، وهذا مما أيضا يستثنى كما بينا. طيب، هذا بالنسبة للصلاة في الجماعة، أن الصلاة في الجماعة الكثيرة أفضل وأولى من الصلاة في الجماعة القليلة إلا في حالات إحنا ذكرناها ومن حيث الاستثناء. آخر مسألة نتكلم عليها في درس النهاردة هو مسألة إدراك الجماعة وغيرها. فبيقول رحمه الله تعالى: وتدرك فضيلة تحرم بحضوره له واشتغاله به، تدرك فضيلة تحرم بحضوره له واشتغاله به عقب تحرم إمامه، وجماعة ما لم يسلم. يعني طبعا هي مسألتين في مسألة واحدة، مسألة إدراك تكبيرة الإحرام، واضح، ومسألة تانية إدراك الجماعة، متى يعد المصلي مدركا لتكبيرة الإحرام. إدراك تكبيرة الإحرام طبعا مبدئيا طبعا معروف إن هي مفضلة، وإنه جاءت أحاديث فيها الحرص على يعني النداء والصلاة في الصف الأول، وأن من حافظ على هذه الصلاة وحافظ على تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من الشرك وبراءة من النفاق، على عند من يحسن هذا الحديث. حتى قال في المجموع: جاء في فضيلة إدراكها أشياء كثيرة عن السلف. طيب، تكبيرة الإحرام، يعني متى تدرك تكبيرة الإحرام؟ قالوا تدرك أو إدراك تكبيرة الإحرام في حالة أو تكون إذا حضرها مع الإمام. يبقى يكون المصلي أو يعد المصلي مدركا لتكبيرة الإحرام في حالة إذا حضرها مع الإمام. واضح؟ يعني كان موجودا في الصف، واقفا في الصف، والإمام يكبر الإحرام، في هذه الحالة يعد مدركا لتكبيرة الإحرام وحتى لو اشتغل بعد هذه التكبيرة، يعني مثلا بالتسوق مثلا أو تسوية الصفوف، في كل هذه الحالات هو مدرك لتكبيرة الإحرام. واضح؟ أما لو تأخر عن ذلك بغير عذر أو بغير اشتغال بالصلاة فلا يعد مدركا لتكبيرة الإحرام. يبقى حتى يفوز ويحوز المرء على فضيلة إدراك تكبيرة الإحرام ينبغي أن يكبر الإمام للإحرام وهو منشغل أو واقف في الصف خلف الإمام. واضح؟ لو تأخر عن ذلك ولو بيسير فلا يعد مدركا لتكبيرة الإحرام، اللهم إن كان يعني إلا إن كان مشتغلا مثلا بتسوق أو بتسوية صفوف أو نحو ذلك من أمور التي متعلقة بالصلاة. واضح؟ هذا بالنسبة لإدراك تكبيرة الإحرام، وطبعا فيها خلاف المذهب، قيل بالقيام وقيل بغير ذلك. أما بالنسبة للجماعة فتدرك فضيلة الجماعة بإدراك جزء من الصلاة. إذا أدرك أي جزء من أجزاء الصلاة مع الإمام أو خلف الإمام فقد أدرك الجماعة، فقد أدرك الجماعة ما لم يسلم الإمام التسليمة الأولى، ما لم يسلم الإمام التسليمة الأولى حتى وإن لم يقعد، حتى وإن لم يقعد. يعني هو كبر الإحرام ولسه هيجلس ويقعد خلف الإمام إذا بالإمام يسلم، لسه ما عادش أهو، هل يعد مدرك الجماعة ولا لا؟ أدرك الجماعة، الجماعة، لأنه أدرك الإمام في جزء من الصلاة، لأنه أدرك الإمام في جزء من الصلاة. فالجماعة تدرك بإدراك جزء من الصلاة ما لم يسلم الإمام التسليمة الأولى. عند ابن حجر بيرجح أنه ما لم ينطق الميم في السلام عليكم، إذا لم ينطق بالميم واضح يبقى هو أدرك الجماعة. طب لو أن الإمام نطق بالميم وقال السلام عليكم ودخل في الصلاة، خلاص لم يدرك الجماعة، فاتته الجماعة في الأولى، التسليمة الأولى. لا أي ميم، السلام ولا عليكم؟ لا في كلمة عليكم، لأن بها بينتهي السلام. واضح؟ ها؟ لا استنى بس، مش هي واحد خلاص. يبقى عند ابن حجر قال عند الميم في عليكم. واضح؟ لو قبل أن ينطق بالميم فهو مدرك للجماعة. إن نطق الإمام بالميم تسليمة الأولى في كلمة عليكم ففي هذه الحالة فاتته صلاة الجماعة. عند الرملي رحمه الله تعالى قال ما لم يشرع في التسليم. عرفت الفرق؟ ما لم يشرع في التسليم، يعني اشترط ألا يشرع في التسليم، شرع في التسليم حتى لو بالألف الأولى فقط. واضح؟ في هذه الحالة لا يعد مدركا للجماعة. واضح؟ طيب، دليل إدراك الجماعة بإدراك جزء من الصلاة، قالوا لأنه أدرك ركنا منه فكأنه أدرك الصلاة. وعندي طبعا في الحديث قال من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة، من أدرك جزء من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وهذه المسألة فيها نص لكن لا أستحضره الآن، فيها يعني ذكر صلى الله عليه وسلم أن من أدرك التشهد فقد أدرك الجماعة. واضح؟ لكن طبعا إذا قلنا أنه يدرك الجماعة بأي جزء من الصلاة هل يتساوى هذا مع من أتى وأدرك تكبيرة الإحرام؟ أدرك الجماعة من أولها مع الإمام، هل يتساوى هذا مع ذاك؟ لا طبعا، من أدرك الجماعة من أولها هذا أعظم أجرا وأكمل ممن يعني أدرك الجماعة في جزء من أجزاء الصلاة، فهذا يعني لا يتساوى مع هذا بحال من الأحوال. طيب، فهذه آخر مسألة يعني متعلقة بصلاة الجماعة في درس اليوم. درس الجاي إن شاء الله نكمل ما ذكره المسائل في هذا الباب المبارك المتعلق بصلاة الجماعة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.